بنيان الجاهلية وقواعدها، وأيضا في ولعله أن يستحضر مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ثم قال: ولكنكم تستعجلون. إذن هذه الارتباطات الكبيرة، بل ولعل أيضا من الحكم التي تتجلى في هذا أن المقصود بالعبادات كلها تمام الخضوع لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يقول في الآية الأخرى: فليعبدوا رب هذا البيت. فإن ارتباط بين البيت وبين مجمل العبادات كلها، والعبادة كما هو اسم جامع لكل ما يحب الله ورضاه، إذن مرتبط بهذا البيت: فليعبدوا رب هذا البيت. بمعنى أنه بمقدار استحضار العبد لمعبوده وربه سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله يقرب العبد من مرتبة الإحسان. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فكان التوجه إلى المسجد الحرام وإلى قبلة مساعدة على هذا الاستحضار العظيم. فالعبادات والشعائر لا تنادى، لا لا لا لا لا تؤدى بالنية المجردة ولا بالتوجه القلب والروح وحدهما، ولكن تؤدى لها صفاتها وهيئاتها من القيام والقعود إلى آخره، والأقوال والأفعال والاتجاه نحو القبلة، وكذلك الإحرام والطواف والحركة إلى آخره. فكل هذه العبادات بهيئاتها وصفاتها تؤدى جمعا بين المعنويات والحركات والماديات ليتأكد الارتباط بين ظاهر النفس وباطنها. إذن هذا فالتوجه إلى هذا البيت كأن العبد يتوجه بكل عباداته إلى ربه، لأن الله يقول: فليعبدوا رب هذا البيت. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول: إذا الواحد قال: والذي يحرمني عيالي ما أكل الشيء هذا، وجاء ليأكل بعد ذلك، فما كفارته؟ أحسن الله إليكم. هذا لا شك أنه طبعا ما كان ينبغي الإنسان أن يستخدم مثل هذه الألفاظ، لكن لا شك أنه يعني الذي أن حكمه حكم أنه حكم اليمين. أول عليه أن يتوب الله عز وجل بالتوبة، ولا ينبغي أن يفعل هذا، ويكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. ولأن قصده طبعا لا شك أنه كما الحث والمنع والعلماء سموا هذا حلفا، فيكفر كفارة يمين ويتوب الله عز وجل، ولا ينبغي أن يستعمل مثل هذا. وكفارة يمين كما هو معلوم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، وينبغي أن تكون متتابعة. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أنا من اليمن ومقيم في الرياض، وأريد أن أعتمر للوالدة بحكم أنها لا تستطيع زيارة مكة، وذلك بسبب الأوضاع وارتفاع تكاليف العمرة عندنا، فهل أستطيع أن أعتمر عنها والثواب لها؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. لا، الأصل في الحي المستطيع أنه يأتي بنفسه، وإذا كان غير قادر فإنه يسقط عنه. المعلوم أن الحج والعمرة على الاستطاعة، فلو غير مستطيع فإنه يعني يسقط عنه، ولهذا لا، وخاصة غير عاجز. أما لو كان عاجزا وغير قادر فإنه ينيب لا معنى وهو حي. أما الميت فالأمر فيه واسع، الميت يحج عنه ويعتمر، والعاجز كذلك أيضا يحج عنه ويعتمر إذا كان عز بدنيا. أما عز المالي فمعلوم أن هذه استطاعة، فإذا كان لا يستطيع فلا يظهر أنه يعني يحج عنه ويعتمر في مثل هذه الحالة. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول: لما أحرمت تعمدت لبس النقاب، وعلمت أن علي كفارة إطعام 6 مساكين، السؤال: هل يجزئ إعطاء مسكين واحد الكفارة كلها؟ أولا، عبارة تعمدت لبس النقاب، إذا كان الإنسان تعمد فعل المحظور وهو يعلم حكمه وغير معذور فإنه لا يجوز. لا يجوز الإنسان يرتكب المحظور من أجل ويظن أنه بمجرد إعطاء الفدية يكفي. لا يجوز إلا لعذر. المحظورات هذه ممنوعة، لكنها يسمح بها العذر. إذا كان سن معذور أو ففين فحين يعذر، أما يتعمد من غير عذر فإنه آثم ويتوب الله عز وجل. ثم عليه أيضا الفدية. فأنا لا أدري هل هي إلى السؤال الأخت الفاضلة تقول لما أحرمت تعمدت لبس النقاب، يعني كانت تعمدت بمعنى وأنا أعلم الحكم، هذا لا يجوز، وخاصة إذا كان ليس هناك حاجة، ليس هناك رجال أجانب، ولا مع أن رجال الأجانب لا لا لا لا لا لا, لا يحتج عنه بالنقاب، وإنما بسد الغطاء على الوجه من غير نقاب ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا برقع. لا برقع، المحرمة ممنوعة من البرقع وممنوعة من النقاب، وإنما تسدل خمارها على وجهها إذا قابلت الرجال أو كانت معهم أو كانوا قريبين منها. على كل حال نعم عليك الطعام 3 مساكين و6 مساكين، ولا بد من استيعابهم جميعا، لا يكفي أن يعطى مسكين واحد، وإنما 6 مساكين كما جاء في نص كتاب الله عز وجل. نعم الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع زكريا أبو مصطفى من الدمام يسأل ويقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، ما حكم بيع النجش إذا كان البائع أخذ تأشيرة خروج نهائي ولابد أن يغادر خلال أسبوع وليس عنده وقت، وأغراضه كثيرة جدا ونريد مساعدته في بيعها، وإلا فسيرميها في الشارع كلها؟ هذا السؤال له كأنه له شقان: شق بيع النجش والشق المساعدة. لا، مساعدة ليست مرتبطة بالنجش، أما النجش فلا يجوز. النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، بمعنى أنه حينما تنزل السلعة في السوق ويتبايع الناس يتزايدون فيها في الحراج مثلا، هذا يقول 5 هذا يقول 6 وأنت تقول 6 وأنت لا تريد تشتري، إنما لتنفع البائع، هذا لا يجوز. هذا هو النجش، أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراء، هذا لا يجوز، وهذا يعني محرم. وحتى مثله أيضا يعني لو جاءك إنسان ويشتري بضاعة من أخيك وقالك إنها أخي يبيعها ب30، تقول لا أنا عندي ب20، هذا لا يجوز، أو بالعكس تنفع المشتري أو تنفع البائع، هذا كله هذا لا يجوز. أما المساعدة فلا مانع أن تساعدوا أخاكم في بيع أغراضه، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى إن شاء الله، لكن على أن لا يترتب على ذلك غش أو إضرار بالآخرين أو بالنجش أو غيره. فالمساعدة لها لا شيء، والنجش شيء آخر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت بمجموعة من الأسئلة تتعلق باستخدام بعض الشامبوهات، تقول فيها في سؤالها: ما حكم استخدام شامبوهات الكيراتين، وهل تمنع وصول الماء للشعر؟ وكذلك تسأل عن حكم استعمال معالجات الشعر كالبروتين والكيراتين التي تفرد الشعر. ماذا عن الفازلين والوضوء؟ حكم قطرات العين التي تحتوي على كحول البوليفينيل، والكريمات التي تحتوي على سيراتيل الكحول والكحول البنزيلي، علما أن حسب ما قرأت أن سيراتيل الكحول يعد من الكحول السام. وماذا عن السيريوم الشعر الذي يستخدم قبل الاستشوار، هل يمنع وصول الشعر وصول الماء للشعر في الوضوء؟ أفتونا مأجورين. أما السؤال الأول عن الشامبوهات إلى آخره، أنا لا أدري لك، الذي أظهر أنها لا تمنع، فيما أعلم أن الشامبوهات التي يستخدمها الناس في الاغتسال والتنظف سواء الشعري أو للبدني، لا أعرف أنها يعني أقصد المنظفات، الشامبوهات غالبا هي الشعر غالبا، لكن قصدي المنظفات كلها لا أعرف أنها منها ما يمنع. إذا كان شيئا لا أعرفه أنا لا أقول أن كلامي في هذا حاسم، لكن هذه يسأل أهل الاختصاص، من قد يكون صيدلي وقد يكون مختص كيميائي إلى آخره. أما فإذا كان يمنع